ثم يقول الشاعر علي محمود طه: وتجلى الصدى الهتوف الساحر في محيط من الأشعة غامر، وسكون يبث في الكون روعا وقفت عنده الليالي الدوائر، واستكان الوجود والتفت الدهر وأصغت إلى صداه المقابر. لم يبن صورة ولكن رأته بعيون الخيال من البصائر. قال: يا شاعر الوليد سلاما، هزت الأرض يوم جئت البشائر، فإليك الحياة شتى المعاني، وإليك الوجود جم المظاهر. لا تقل كم أخ لك اليوم في الأرض، شقي الوجدان أسوان حائر. إن تكن ساورته في الأرض آلام، وحفت به الحدود العواثر، فلكي يستشف من خلل الغيب جمالا يبكي شباب الخواطر، ولكي ينهل السعادة من نبع شهي الورود عذب المصادر. فلكم جاء بالخيال نبي، ولكم جن بالحقيقة شاعر. إنما يسعد الوجود وتشقون، وإني لكم مثيب وشاكر. فاجعلوا النهر كيف شئتم، ومدوا شاطئيه بين المروج النواضر، واجعلوا جنتي قصيدة شاعر. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.